عند ختام لباب اللعان، واخذنا اصول مسائل اللعان تكلمنا عنها امس بفضل الله في علاء واوضحناها اليوم في التتمه فقط في الكلام. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله قال رضي الله تعالى عنه قال كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آيات اللعان ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال عسى أن تجيء به أسود فجاءت به أسود جعداء. قال جاءت به على الوصف المكروه كما في سابقه. خلي بالك هذه قصتان ليست قصة واحدة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن سنان. أحمد بن سنان من الثقات من رجال الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. الرحمن بن مهدي من أساطير المحدثين عض عليه بالنواجذ ثقة ثبت أمين وفي وأهل العلم يعرف بعضهم بعضا. قال ما تركت سجدة إلا وأدعو للشافعي لكتاب الرسالة. تسبب للأمة في كتاب الرسالة مرتين. نعم. قال عن مالك بن أنس رحمه الله. مالك النجم كما قال الشافعي ذكر حديث مالك النجم. قال عن صاحب ماذا متبع روى له الجماعة. قال عن نافع. نافع وسلسلة الذهب أقول الآن. النافع نافع مولى ابن عمر وأثبت نفسه ابن عمر. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه من العبادلة الأربعة. وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين وهو الصاحب الأثري الذي يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا علي بن سلمة النيسابوري. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد من الثقات. قال حدثنا أبي قال عن ابن إسحاق قال ذكر طلحة ابن نافع عن سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير هو من خيار التابعين مات صغيرا قتله الحجاج وهو من أنبل تلاميذ ابن عباس. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو من ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت وهو حبر الأمة وترجمان القرآن من العبادلة الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجان فدخل بها فبات عندها فلما أصبح قال ما وجدتها عذراء فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا شأنهما. قال فرفع شأنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الجارية فسألها فقالت بلى قد كنت عذراء فأمر بهما فتلاعنا وأعطى. ولم يقول لم أجد عذراء هذا معنى إيش؟ قصف فيها قذفها يعني. وهذا القصف يحتاج إلى شهود أربعة كما بينا قبل ذلك وإلا لا يدرأ عنه العذاب إلا باللعان. قال حدثنا محمد بن يحيى. نعم. قال حدثنا حيوة محمد بن يحيى ومحمد بن يحيى الزهلي وهو من ثقات الأثبات من أساطير المحدثين لكن غفر الله له على ما فعل مع البخاري. قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي. حيوة بن شريح من ثقات الأثبات. قال عن ضمرة بن ربيعة وهو من ثقات أيضا. قال عن ابن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أرجو هذا حديث ضعيف. نعم. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر. هذه تتم لأبواب اللعان وقد ذكرت أو أذكر الإخوة على ما قلناه تأسيسا في مسألة اللعان بأن المرء يعني يرى رجلا مع زوجته أو يشك في زوجته فيقذفها فإما الشهود البينة وإما الحد في ظهري كما قال سلم الهلال قال إما البينة أو حد في ظهرك قال سيبرئني الله فأنزل الله الآيات. فهذه هنا عندنا أمر زائد وهو انتفاء الولد قد يلعن وينتفي الولد قد ينتفي الولد ولا يلاعن. هنا الملعنة مع انتفاء الولد كما في الحديث عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى عن ولدها أو انتفى من ولدها بعدما يقسم أربع كما بينا أمس، ويقول في الرابعة يقول وفي الخامسة يقول لعنة الله عليه إن كان كاذبة، وهي تدرأ عنها العذاب بالأربع، والخامسة يقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ينفي الولد يقول ويقسم أن الولد ليس من ولده، فإذا انتفى الولد فلا يستلحق فيكون الولد لأمه. وهذه مسألة الولد ينسب لمن إن كان ابن زنا أو انتفى أو رده انتفى عنه الوالد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحرر، فالولد ينسب لأمه. وهنا مسألة مهمة جدا، مسألة إذا كان الولد ينسب لأمه ابن الزنا ينسب لأمه هل يمكن استلحاقه أم لا؟ يعني يأتي الزاني كما كان عمر بن الخطاب أوتي بشاب زنى بشابة فبعدما جلدهما أمره أن يتزوجها وشدد عليه فأبى عليه عمر الشاب، فهنا لو تزوجها هل يستلحق الولد أم لا؟ مسألة الاستلحاق هنا. حقنا لما الأربعة قالوا بأنه لا يجوز الاستلحاق لأن الاستلحاق مخالف للنص صريح جاء عن النبي الأمين بأنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر لا ينسب إليه وللعاهر الحجر. وابن تيمية يقول إن تزوجها واستيقن أنه من مائه له أن يستلحقه، كما قلت بأن كلام ابن تيمية هنا كلام الحق بأنه يكون فرجة للناس في هذا الزمان، لكن ليست الفرجة في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عام، قال الولد للفراش. فهنا لما انتفى الولد انتفى من ولده أو من ولدها، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ثم نسب الولد لأمي. وطبعا في الرواية قال ففرق رسول الله تمسك بها الأحناف كما قلنا أمس بأن اللعان نفسه ذاته ليس فرقة، ولا بد القادم أن يفرق، والصحيح الراجح بأنه فرقة بذاته. وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أو من إظهار بأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق عليهم الحكم أن العان كان فرقة وفرق بينهما وانتفى الولد فنسب الولد لأمه. وأما الحديث الثاني، طبعا حديث عبد الله أنا نسيت حديث عبد حديث من عجلان بن عجلان قبله عندما قال أن رجلا وجد امرأة مع امرأة رجلا فقتله فقتلتموه ولو تكلم جلدتموه، يعني يكون قاذفا، فأقسم أن يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهنا القسم غير المستقسم دلالة على أمر جلل سيقع فيه. قال أذكر أن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الآيات، هذه دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالقرآن ولا يحكم إلا بالوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع إلا الوحي. لذلك قال الله جل في علاه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم، الله الذي تولى الإجابة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إن أتبع إلا ما يوحى إلي، في آيات كثيرة إن أتبع إلا ما يوحى إلي هذا بصائر، نعم بصائر للناس. قال الله جل في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل في علاه الآيات آيات اللعان، ثم أخذ الرجل يقذف امرأته فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وهذا أصل، لكنه قال صلى الله انظروا إليه فجاء إن جاءت به أسود فجاءت به أسود جعدة، وهذه أيضا جاءت به على الوصف. ولذلك في الرواية الأخرى قال صلى الله لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شأن، وهذه فيها دلالة أنه لو يعني بالمفهوم لو انعدمت البينة هل يؤخذ بالقرائن؟ نعم يؤخذ بالقرائن في التهمة، لكن لا يؤخذ بالقرائن في إقامة الحد. إقامة الحد تدرأ بالشبهات، والقرائن ليست حقائق، والحقائق لا يترتب عليها أحكام. وهنا الآن مجرد الظن يسيء، مجرد الظن فقط ترى الأحكام تنزل تنهال ظلما وعدوانا بمجرد الظن فقط. وبعض الذين يسرسرون ويلوكون أعراض العلماء بكل سهولة، يعني قيل لهم أنتم قلتم في الرجل كذا، الرجل راجع عن هذا ما بيقول بهذا القول أقسم، قال لا عندما يجي في المجالس الخاصة يقول بذلك، أعوذ بالله من هذا الخبث. نعم أنت الآن هذا خرص وتخمين، وأنت ترتب الحكم على الظن، وأنت تخالف النبي الأمين، وأنت تريد أن تحافظ على سنتي وأنت تخونه. من السلام ماذا قال؟ قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. كن على البينة في الأمر. فالقرائن لا، القرائن أمارات لا يترتب عليها الأحكام، والأحكام تترتب على الحقائق. فالمفهوم غير مراد، لأن الإنسان قال لولا كتاب الله كان بيني وبينها شأن. ليس المفهوم أنه لولا كتاب الله وكانت القرائن لأخذ بها ورتب عليها الحكم وجلده وأقام عليه الحد، لا. الحدود تضرع بالشبهات، والقرائن ما هي إلا أمارات. والصحيح أن الحدود لا تكون إلا على الأحكام، ترتب على الأحكام. في صوت. والحديث هنا قبل الأخير بأنه دخل على جارية فرفع شأنها، رفع دخل على جارية فقال قال ما وجدتها عذراء، قالت بلى كنت عذراء، فهذا قذف. فادعى وردت دعوته، فلاعن بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قذف. وإن لم يلاعن كما قال العلماء، إن لم يلاعن، لو قال صلى الله عليه وسلم لاعن، إن لم يلاعن أقيم عليه الحد، فيكون قاذفا وعليه الحد. إن لم يلاعن فيكون قاذفا ويقام عليه الحد. وإذا لاعن فلها المهر كله، كما قال صلى الله عليه وسلم مالي يا رسول الله، قال مالك بما استحللت منها، لو كنت صادقا فبما استحللت منها، ولو كنت كاذبا كان أبعد وأبعد، كيف تأخذ منها ما أعطيته وأنت كاذب عليها. كما قال الله تعالى فلا تأخذوا منهن شيئا، فلا تأخذوا منهن شيئا. وأما الحديث الأخير فهو بيان أصناف من تكون الملعنة معه. الملعنة لا تكون إلا مع المسلم، المسلم مع المسلمة، لحفظ عرضها وكرامتها. والكافر ليس له عرض وليس له كرامة، الكافر ليس له غيبة، ليس له عرض، ليس له كرامة. الكافر حتى لو كان مستأمنا أو مستأمنا أو ذميا له حقوق لابد أن تؤدى، لكن لا يعامل معاملة المسلم. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا ليس من عندي نفسي، هذا من كلام النبي الأمين عندما صح الحديث. ولذلك عمرو شعيب عن أبي عن جدي عبد الله بن عمرو العاص قال أربع من النساء لا ملعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، يعني المسلم لو قذفها أصالة حتى لو لم تكن زوجة لا حد عليه. الأصل في التقعيد لا غيبة لفاسق، والدلالة واضحة جدا عندما استأذن فلان فقال صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشير، ذكره بما يكره ولا ما ذكره بما يكره، قال إذن له بئس أخو العشير. ثم لما دخل هش وبش في وجهه، ثم لما مشى هنا جاءت عائشة: يا رسول الله قلت ما قلت فيه وأنت تهش وتبش، قال إن شر الناس من تركه الناس، من وادعه الناس اتقاء فحشي. إذن لا غيبة في الفاسق فكيف بالكافر؟ فإذا لا ملعنة بين مسلم وبين كافر كافرة، ولا بين مسلم وبين يهودية. وأيضا معاملة حر والمملوك للفوارق بينهما، ولأن المملوك يعامل معاملة السلع لا حق له في أمور. هنا على ما قال العلماء، لأنه يعني الآدمية تظهر في الصلاة وفي الصوم وفي الحج والمأمورات، لكنها ليست أهلية متكاملة، ليست له أهلية متكاملة. فلما لم تكن أهلية متكاملة فليس له الملعنة. ما هي إلا الفسخ؟ نعم في إيش؟ يفسخ، يفسخ ويطلق. هذا الأصل. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على اللعان، ودخل في باب آخر باب الحرام. وهذه يعني في مصر بالذات الميزان فيها عالي جدا، كل واحد حافظ الكلمة دي عليه الحرام لا يفعل كذا وكذا وكذا. ما الحرام؟ وهذا سنبينه إن شاء الله على الأقل. كلمة عليه الحرام هذه أو أنه قال زوجته عليك، أنه يقول حتى لا أتمثل بقوله أنه زوجته حرام عليه، فيها قريب من 21 قول، قريب من 21 قول، أقوال كثيرة جدا جدا جدا. الفوائد المستنبطة: أخذ الناس على الظاهر، دعك من البواطن، دعها لربها. أخذ الناس على الظاهر، التجسس فسق، ولا يترتب على التجسس حكم، ومن ركن إلى المتدسس مدلسس. الرضا منكر كمرتكب. فإن قلت المتدسس فاسق فأيضا الذي أرك له حكما فهو فاسق. القرائن أمارات ولا ترتب عليها أحكام، قد تلجئ للتحقيق يحقق حتى يقول نعم أم لا. جواز انتفاء الولد، لا حد في التعريض على الراجح الصحيح، لكن هنا ليس تعريضا، قال ما وجدتها عذراء. يعني ايش ما وجدتها عذراء؟ هذا صريح وليس تعريض، لكن اتكلم على ذاك عندما عرض الرجل بامرأتي عندما قال انها ولدت له ولدا اسود. الفائدة الأخيرة، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. السنة وحي كما أن القرآن وحي. لو في أسئلة تفضلوا. ممتاز، ليس الكافر كالمؤمن، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم، تقول الأخت الفاضلة أم حمزة، شاء الله فيكم. نعم، إذا غضب رجل أغضب رجل، إذا أغضب رجل زوجته، طب اقرأ أخوي. أن يفعل، المفروض أن يفعل أن يتراجع ويتوضأ ويصلي ويرجع يقبل رأسها ويديها ويستغفر الله على ما قال ويحسن القول لها ويتلطف معها في المعاملة، وإن أتى لها بهدية فخير وحسن. هي تسكت عند الغضب، تسكت من الفضل إن وردت منه الغضب والإهانة تسكت. هذا فعل الحكماء، لأنه قد طرأ عليه ما طرأ وتملك الشيطان ويعتريه ما يعتريه، فإن قبلت فإن سكتت لثوران ما عنده فعندما يهدأ يعلم أنه قد أخطأ خطأ فاحشة ويعرف لها قدرها وفضلها وحسن خلقها فيطير بها إلى السماء. لا أن تفعل ذلك.